اي نعم يعني اي نعم يعني ما في ترابط بين الدول، يعني الحدود هذه هذه حدود مصطنعة. طيب هل الحدود هذه تكون حاجز يعني بالرؤية؟ لا كيف يا شيخ؟ لا بقول لك لا. اي نعم يلا نستعمل شيخ.